حكم الاقتران عند الحنابلة مستحب. إذن له أن ينوي قبلها بزمن يسير. أحسنت. طيب، يقول وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. ما معنى في الوقت يا عبد الله؟ يقصد إيش؟ نعم. فإن قدم قبل دخول الوقت، نعم. جيد، صحيح. إذا تردد ما الحكم؟ نعم. إذا تردد في النية ما الحكم؟ تبطل. لماذا؟ صح. إيش فيه؟ ينافي الجزم. والقول الثاني، ايوه، طيب، احسنت. يقول الشيخ: وان انتقل بنيته من فرض الى فرض. عبد الرحمن، ايش مقصود المؤلف بنيته؟ وان انتقل بنيته من فرض الى فرض، نعم، ولم يبدأ الثانية من أولها. ومعنى بنيته يعني بدون أن يقصد أنه استمر بنيته ولم يستأنف صلاة من جديد. ما حكم نية الإمامة؟ نعم. طيب، ونية الائتمام محرم. طيب، نية ايش؟ ايش فيها؟ اتساق الأم الأربعة. ولا يتصور أنه يأتم بدون ما ينوي. ما حكم الانفراد بدون عذر يا مالك؟ لماذا؟ الانفراد ما هو؟ ترك الجماعة. إيه؟ لماذا؟ في تعليق واضح انه يعني لماذا تبطل؟ ها خالد، مشقة؟ لا، في الأخير إيش؟ ما أسمع. لأنه فوت وجوب متابعة الإمام. طيب، على المذهب إذا بطلت صلاة الإمام ماذا يفعل المأموم؟ نعم، تبطل. ما معنى قول الشيخ بلا فلا استخلاف؟ يعني فلا يصح له أن يستخلف مكانا أمامه، إماما مكانه. والقول الثاني،

لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح: لا صلاة إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا كما تقدم معنا مرارا أنه الأصل في النفي في الشرع أنه نفي للحقيقة الشرعية وليس للحقيقة الحسية، فقوله لا صلاة يعني شرعا وليس حسا. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة ليست ركنا ولا تتعين، بل يجوز أن يقرأ أي آية. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك. وهذا الأمر في سياق تعليم الصلاة لرجل جاهل لا يحسن أن يصلي، ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسيء بالفاتحة، بل أمره أن يقرأ بما تيسر. والجواب وين الإجمال؟ هو يقول ما تيسر، ما تيسر يعني الفاتحة. لكن لو قلت لحنا هذا مو مجمل، هذا واضح. بعدين هل العرب إذا كيف يعرف بعدين أن الفاتحة خلاص خرج؟ ها وهذا القول ثم اقرأ ما تيسر، هذا مو فعل، هذا ما يحسن قراءة والركوع والسجود. ها أيوة هذه حاجة تعين. إيه الحديث الأعرابي حاجة تعين، كل ما فيه حاجة تعين ولا بس القراءة والباقي مو بحاجة تعين. لا يعني قولك حدث عني يعني لا نستطيع أن نستدل بشيء منه، لأن حدث عين ومعنى حدث عين لا عموم لها، تتعلق بهذا الأعراب فقط. ما ليس كيف الآن الأعراب سيذهب هذا لا يعرف إلا ما تيسر. نحسن من صالح إيه؟ لا كيف يعرف؟ هو قال اقرأ ما تيسر، يعني هو يجهل أشياء أكثر من الفاتحة عشر منها. طيب هل هذا إيه؟ لكن كيف يعرف الأعرابي أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ من أين يعرف هذا الفاتحة؟ ها حدثنا إيه كيف يعرف هو الفاتحة؟ هو لا يعرف لا صلاة أعرابي، يعرف لا يحسن الصلاة. ربما يعني بعضهم قال هذا، لكنه ما الظاهر أنه لم يصلي خلفه صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن الأحناف قوي مذهبهم، أنهم الآن يعني المناقشات هذه تعني أنه قوي. طبعا الجمهور يقولون عندهم جواب واحد على حديث المسيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جميع الواجبات في حديث المسيء، ومن التزم أنه لا يوجب إلا ما في حديث المسيء سقطت واجبات كثيرة. ثم أنه الله أكبر الله